هذا ما يفتن الرجال، الجرم ما يفتن الرجال، خلاص. وكانها وضيئة وحسنة، ويمكن بأنملا يبين هذا امرأة راكبة على جمل يمكن ما يبدو منها شيء، وضيئة يعني بيضاء.